إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وما زلنا عند الحديث 12، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. قال: متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. سبق معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان مسألتين: المسألة الأولى وهي حكم تغسيل الميت، والمسألة الثانية وهي صفة تغسيل الميت. وتقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان معانيه، وقد وصلنا إلى قوله: وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفه. وهذه الرواية كما قال المصنف عليه رحمة الله ثابتة في صحيح البخاري، فقد رواها في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب لها عليه رحمة الله بقوله: باب يلقى شعر المرأة خلفها، باب يلقى شعر المرأة خلفها، هكذا قال البخاري. وسبق معنا غير مرة أن تراجم الإمام البخاري فيها فقه، وفقه الإمام البخاري في تراجمه، لأن هذه المسألة أين يوضع شعر المرأة فيه خلاف، إذا ماتت أين يوضع شعره فيه خلاف. فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: باب يلقى شعر المرأة خلفه، يعني الذي يرجحه أن السنة بالنسبة للمرأة إذا ماتت أن يكون شعرها خلفها بعد أن يظفر كما جاء في هذا الحديث. فظاهر هذه الرواية في قول أم عطية: فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها، ظاهر هذه الرواية أن هذا الصنيع كان من فعل الغاسلات أو من أم عطية رضي الله عنه، ولم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرواية لم تقل فيها: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظفر شعرها وأن نجعله 3 قرون وأن نلقيه خلفه، لم تقل هكذا، وإنما أسندت الفعل إليهن، يعني إلى الغاسلات. ويؤيد هذا ما جاء في رواية أخرى أيضا، قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها 3 قرون، يعني شعرها، المراد بالرأس الشعر، وجعلنا رأسها 3 قرون، وهذه في الصحيحين أيضا وفي غيرهما. وجاء في رواية أخرى أن أم عطية رضي الله عنها تقول عن الغاسلات: إنهن جعلنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون. وفي رواية أخرى أيضا: ثم جعلنه 3 قرون. وفي رواية عند النسائي وغيره: فمشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها. يعني الملاحظ على هذه الروايات كلها أن هذا الصنيع كان منهم وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في رواية عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهن بذلك، فجاء في هذه الرواية أنه قال: واجعلنا لها ثلاثة قرون، أنه صلى الله عليه وسلم قال للغاسلات: واجعلنا لها ثلاثة قرون. ولذلك ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه عنون لهذا الحديث بقوله: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها، يعني قرون بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهن بذلك رواها أيضا الطبراني في الكبير. إذن فهذه الفائدة ذكرتها لأن من أهل العلم من قال إن ظفر شعر الميتة وجعله ثلاثة قرون قال هذا من فعل أم عطية، قال وهو شيء رأته ففعلته واستحسنت، يعني ليس سنة. والصواب أن هذا سنة كما جاء في رواية ابن حبان والطبراني. يقول القرطبي عليه رحمة الله في المفهم: وقول أم عطية مشطناها ثلاثة قرون قال بهذا الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب، ابن حبيب هذا من علماء المالكية، وقال الأوزاعي: لا يجب المشط، ولم يعرف ابن القاسم الظفر، وقال يلف، وقال أبو حنيفة يكره ذلك، ولكن ترسله الغاسلة غير مظفور بين ثدييها دون تسريح، يعني تجعله في الأمام، قال يجعل شعرها في الأمام، هذا قول أبي حنيفة. ثم قال: وسبب الخلاف، سبب الخلاف هو أن الفعل الذي فعلته أم عطية رضي الله عنها هل هي مستندة في ذلك إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا ووافقتها من كانت هناك من النساء ولم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكلاهما محتمل، وكلاهما محتمل، والأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق. هذه فائدة، هذه فائدة تدور. يقول عليه رحمة الله: والأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق، يعني أن لا نفعل شيء في الميت من باب التقرب به إلى الله عز وجل حتى يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. يعني وإن كان بعض الأفعال جائزة لكن أن تفعلها من باب القربة لا، وإنما تفعلها من باب القربة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم يرد ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. على ماذا يعود الضمير؟ ولم يرد ذلك، لم يرد ذلك، يعني لم يرد ذلك، يعني ظفر الشعر ثلاثا وجعله يعني خلفها، هذا يقول إنه لم يرد. انتهى كلامه رحمه الله. والصواب ما تقدم، لذلك في كلامه هذا الأخير نظر، لأن ما قال إنه لم يرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنه ورد مرفوعا في رواية ابن حبان وكذلك في رواية الطبراني، فهو ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه كشف مشكل الصحيحين قال: عندنا أن السنة أن يبفر شعر الميتة 3 قروء ويلقى خلفها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه هي السنة في الميتة، فالميتة يمشط شعرها ثم يظفر، وظفر الشعر معروف، يظفر 3 قرون، يعني من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى ومن ناصيته، فيظفر 3 قرون ثم يجعل خلف ظهرها. هذه هي السنة في الميتة إذا ماتت. طيب، فإن قال قائل: جاء في رواية عن أم عطية أنها قالت: فظفرنا رأسها ناصيتها وقرنيها 3 قرون، ناصيتها وقرنيها، في الرواية اللي عندنا 3 قرون، يعني كيف نجمع بينهما؟ يقول الحافظ: لا تضاد بينهما، لا تضاد بينهما، لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر، والمراد بالقرنين الجانبان. لذلك قلت بأن السنة يظفر من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى ومن الناصية، فيكون 3 قرون ثم يرمى خلفها. إذن فهذه هي السنة في شعر الميتة، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد فرغنا من شرح ألفاظ الحديث وبيان معانيه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من حديث أم عطية رضي الله عنها برواياته. الفائدة الأولى التي نستفيدها أن هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الميت. ذكر هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، ثم قال: ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح، وعليه عول العلماء في ذلك، وهو أصلهم في هذا الباب، يعني عن حديث أم عطية. وتقدم معنا أنه يعد أصلا في مسألة غسل الميت. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن تغسيل الميت واجب كفائي، واجب كفائي، لأنه تضمن الأمر والصفة. ويؤيد الأمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، حيث أمر صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فتغسيل الميت واجب كفائي، هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال بعض المالكية أو المشهور عند المالكية قالوا بأنه ليس بواجب، والراجح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، لكنه واجب كفائي. الواجب الكفائي هو الذي ينظر فيه الشارع إلى الفعل لا إلى الفاعل، يعني إذا حقق هذا الفعل سقط الإثم عن الباقي، فالواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، هذه كلها واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، بخلاف مثلا صلاة الجماعة. قال بعض العلماء: صلاة الجماعة واجب كفائي، فرض كفائي، بمعنى أنه إذا صلاها البعض في المسجد يسقط الإثم عن الباقين. هذا كلام غير صحيح، صلاة الجماعة واجب عيني على كل من سمع النداء وليس له عذر، فإنه يجب عليه أن يأتي إلى المسجد وأن يصلي مع جماعة المسلمين. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الغسلة الواحدة للميت واجبة، الغسلة الواحدة واجبة، وما زاد عليها فهو مستحب، وهذا قول جماهير أهل العلم، كما يستحب أن تقطع الغسلات على وتر، يعني إذا غسلت فاغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا، والزيادة تكون بحسب الحاجة كما تقدم معنا. ولو تجاوزت السبع غسلات فيجوز ذلك عند الحاجة. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء. جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغاسلات إن رأيتن ذلك، يعني الزيادة في الغسل أو في عدد الغسلات، إن رأيتن ذلك يعني رأيتن حاجة إلى الزيادة فزدنا في عدد الغسلات. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث مشروعية تغسيل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات إلا الأخيرة، فإنها تكون بالماء والكافور، وتقدم معنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال حتى الأخيرة يكون معها الماء والسدر ويضاف إليه ماء الكافور، لكن ذكرنا بأن الراجح أن الغسلات كلها تكون بماء وسدر، وأما الأخيرة فهي التي تكون بالماء والكافور، لأن هذا هو فعل محمد بن سيرين في تغسيله للموتى. واستعمال السدر والكافور مستحب عند جماهير أهل العلم، فلا ينبغي للمغسل أن يستغني عنهما مع قدرته على استعمالهما، فالذي يتولى تغسيل الموتى عليه أن يحرص على السنة، لأن تغسيل الموتى فيه أجر عظيم كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كان هذا الأجر عظيما وحرص فيه الغاسل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أجره ويعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تغفل أيها المغسل على أن تستعمل السدر وأن تستعمل الكافور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسدر يستعمل، يعني كيفية استعماله، بأن يدق، يعني يطحن هذا السدر ثم يوضع في الماء ويحرك أو يخضخض حتى تظهر رغوته، ثم بعد ذلك يغسل به الميت، يغسل به جسد الميت حتى يبالغ في إزالة أدرانه، لأن غسل الميت يراعى فيه جانب النظافة. وكذلك الكافور يسحق ثم يوضع في الماء ثم يحرك أو يخضخض الماء ثم يغسل به الميت. إذن فهذا هو أو هذه هي الكيفية في استعمال السدر وفي استعمال الكافور. ويمكن إذا لم يطحن الكافور يمكن أن يرميه في الماء ويتركه يعني حتى يذوب، ثم بعد ذلك يغسل به الميت. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن الماء المتغير بالسدر والكافور يجوز الوضوء به والاغتسال. هذه فائدة مهمة جدا تنبه إليها، أن الماء المتغير بالسدر والكافور يجوز الوضوء به والاغتسال، لأن السدر والكافور طاهران ولا يسلبان الماء طهوريته، وهكذا جميع الأشياء الطاهرة، كل شيء طاهر يخالط الماء الطاهر فإنه لا يسلبه طهوريته. كان يقع مثلا في الماء صابون، قطعة صابون أو طعام أو نحو ذلك، بعض الناس اليوم لو يقع فيه شيء من الصابون لا يتوضأ بهذا الماء، هذا خطأ، هذا الماء طاهر، لأن الصابون طاهر وسقط في ماء طاهر، فيبقى ذلك الماء طاهرا، إلا إذا صار يسمى ماء صابون، يعني صار الغالب عليه الصابون، ففي هذه الحالة نقول هذا ماء صابون، هذا ليس ماء. أما إذا كان بقي يطلق عليه اسم الماء فإنه يتوضأ به، أو يقع فيه شيء من الطعام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من قصعة وفيها أثر العجين، فلذلك لا يتكلف المسلم في هذا الباب. فإذا كان الشيء طاهرا ووقع في الماء فإنه لا يسلبه طهوريته، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في مجموع الفتاوى، قال: مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطم أو الخطم كسر الخاء وفتحها والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، إلى أن قال: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه، يعني كله ما دام الذي فيه طاهر فإنه يبقى طاهرا ويجوز الوضوء به والاغتسال به. لذلك قال: فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كان طهورا، يعني يصح أن تتوضأ به ويصح أن تغتسل به. قال: هذا هو القول الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الشاهد قوله: فلم تجدوا ماء، قوله فلم تجدوا ماء، قال قوله ماء هذا نكرة، وهي نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، يعني ما دام يبقى يطلق عليه اسم الماء فالوضوء به والاغتسال به صحيح. نعم، لو وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فهنا يصبح غير طاهر ولا يجوز الوضوء به أو الاغتسال به. أما إذا لم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، حتى ولو وقعت فيه يعني نجاسة يسيرة ولا يمكن الاحتراز منها، فإنه يبقى على طهوريته، فإنه يبقى على طهوريته. إذن فالشاهد هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت بماء وسدر ثم بماء وكافور، ومن المعلوم أنهما يغيران الماء، ولو كان هذا التغيير ينقل الماء عن وصف الطهورية لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث: إذا كان أو أن الميت إذا كان أنثى فلا يغسلها إلا النساء، هذا هو الأصل، إذا كانت الميتة امرأة فلا يغسلها إلا النساء، وإذا كان الميت ذكرا فلا يغسله إلا الرجال، إذن هذا يعد أصلا في تغسيل الموتى، ولهذا لا يجوز للرجل أن يشارك في غسل أمه أو في غسل أخته أو في غسل ابنته، لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك هنا في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تشارك في غسل أبيها أو في غسل أخيها أو في غسل ابنها، فهذا كله لا يجوز. وقد ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: لا بأس عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أو ابنته أو أخته. هذا قاله الإمام مالك، وقال يفعل هذا ضرورة، يعني إذا لم يوجد من النساء من يغسلها ولا يوجد زوجها مثلا، قال فيجوز له في هذه الحال أن يغسلها. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تشارك كما قلت في غسل أبيها أو أخيها أو ابنها، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك تغسيل كل من الزوجين للآخر، فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، فهذا جائز ومشروع. والخلاف فيه يعني خلاف ضعيف، خاصة في تغسيل الزوج لزوجته، تغسيل الزوجة للزوج يعني حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع، وحكي أيضا الإجماع أيضا حتى في تغسيل الزوج لزوجته، لكن هناك من قال هذا هو قول جماهير أهل العلم لأنه عد أن هذا الخلاف ضعيف ولم يعتبر، ولم يعتبر، فلذلك نقل الإجماع على جوازه. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط قال: لا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد بينهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. يعني الذي يحل للزوج من زوجته ويحل للزوجة من زوجها هذا لا يتغير قبل الحياة أو يعني في الحياة أو بعد الممات، فيحل لها أن تنظر إلى عورته ويحل له أن ينظر إلى عورتها، فلذلك يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللمرأة أن تغسل زوجها. يقول ابن المنذر: فإن قال قائل إن أبا بكر غسلته أسماء، أسماء يعني زوجته هنا ليست أسماء ابنته، لأن بكر الصديق زوجته أسماء بنت عميس وابنته أسماء بنت أبي بكر، فالمراد هنا في قوله إن أبا بكر غسلته أسماء يعني بنت عميس زوجته رضي الله عنه. قال: قيل له: وغسل علي فاطمة، وغسل علي فاطمة. إذن أسماء زوجة غسلت زوجها، وعلي زوج غسل زوجته. يقول: وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره ابن المنذر عليه رحمة الله يؤيده ما يأتي، يعني أن للزوج أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها يؤيده ما يأتي. أولا ما رواه ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، عائشة رضي الله عنها تقول ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال، وهذا الشاهد، قال: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فهذا الحديث فيه دليل ظاهر على جواز تغسيل الزوج لزوجته. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في الأوطار: فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسا. المرأة تغسل زوجها إذا مات، أو المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القياس يعني قياس صحيح، قياس صحيح. ويؤيده الأمر الثاني، وهو ما رواه أبو داود عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه، يعني ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. يقول صاحب عون المعبود: وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى، يعني بعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم تفكرت ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن المرأة أيضا تغسل زوجها، فكما أن الزوج يغسل زوجته فكذلك الزوجة تغسل زوجها. ثالثا مما يؤيد هذه المسألة ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أوصى أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغسله، وأسماء زوجته كما قلت، إذن أوصى أن تغسله زوجته رضي الله عنه وارضاه. وجاء في بعض الروايات أنها غسلته، أنه مات رضي الله عنه وغسلته زوجته أسماء رضي الله عنها وارضاه. وكذلك أيضا تغسيل فاطمة، تغسيل علي لفاطمة، تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا. انتهى كلامه. يعني لو كان لا يجوز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لكان أحد الصحابة ينكر ذلك، لو كانت عنده سنة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فكان ينكر ذلك، فكونهم علموا بهذا وسكتوا فهذا دليل على إجماعهم، يعني إجماعهم على أن للزوج أن يغسل زوجته وأن للزوجة أن تغسل زوجها. رابعا يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم أحد، وإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه غسلته امرأته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه كلها أدلة تؤيد أن الراجح هو جواز تغسيل الزوج لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها إذا مات. طيب، فإن قال قائل: من هو أولى الناس بتغسيل الميت؟ عندنا ميت مات، من هو أولى الناس بتغسيله؟ من هو أولى الناس بتغسيله؟ حينما نلاحظ ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، من غسله؟ غسله أقاربه كما سبق معنا، فقد تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وابنيه الفضل وقثم، وكذلك علي ابن أبي طالب، وهؤلاء أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، العباس عمه والبقية أبناء عمه، والبقية أبناء عمه صلى الله عليه وسلم. وشاركهم في ذلك أسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فكان يصبان الماء وعلي يغسل والعباس وولديه يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أهل العلم إن أولى الناس بتغسيل الميت هم أقاربه، والأقربون أولى بالمعروف، إذن فهم يعني أقرب فيتولون تغسيل ميتهم، يتولون تغسيل ميتهم. طيب، لو قال قائل ماذا لو تنازع الأقارب في تغسيل ميتهم، فأيهم يقدم؟ أقارب الميت كل واحد يقول أنا أغسله، وكل واحد منهم يريد أن يبادر إلى هذا الأجر وهو أجر تغسيل الميت، يعني حصلت مشاحة. فإذا حصلت المشاحة بينهم فماذا نصنع في هذه الحال؟ أيهم يقدم؟ هنا قولان لأهل العلم. قال بعضهم يقدم الأصول، يقدم الأصول يعني الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يقدم الفروع، يعني الابن ثم الابن الابن ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته. وهذان القولان، هذان القولان اجتهاد من أهل العلم، يعني لا دليل مع أحد الفريقين يرجح أحدهما على الآخر. ولهذا يقال في هذه المسألة أنه يقدم من كان منهم أعلم بسنة تغسيل الميت، من كان منهم أعلم بسنة تغسيل الميت وكان أمينا جيدا خبيرا حاذقا في التغسيل فإنه يقدم، سواء كان من الأصول أو كان من الفروع. إذن فهذا هو الميزان، أن يكون عنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت فيقدم على غيره. طيب، فإن قال قائل وماذا لو أوصى بأحدهم، يعني الميت قبل أن يموت أوصى قال يغسلني فلان، قال يغسلني فلان، فهنا يقول أهل العلم بأن الوصي يقدم مطلقا ولو لم يكن من الأقارب، يعني رجل قبل موته قال يغسلني صديقي فلان، فلما مات جاء ابن الميت وقال أنا أغسل أبي، فأيهما يقدم؟ يقدم صاحب الميت. لماذا؟ لأنه وصي، وصي عن الميت، أوصاه الميت أن يغسل، فلذلك الوصي يقدم مطلقا سواء كان هذا الوصي من الأقارب أو لم يكن من الأقارب. ويدل على هذا ما يأتي. أولا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها أن أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنه توفي ليلة الثلاثاء 38 من جماد الآخرة سنة 13، وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، يعني امرأته، وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابن أبي بكر ربيبه. يقول البيهقي رحمه الله وهذا الحديث وإن كان من رواية محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي، وله شواهد ومراسيل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر. وهذا الأثر في الحقيقة لوحده أو الاستدلال به على تقديم الوصي هذا فيه نظر، لكنه يتقوى ويتأيد بما سنذكره بعد ذلك. الدليل الثاني والأمر الثاني الذي يؤيد ويقوي القول بأن الوصي يقدم ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أسماء بنت عميس رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أثر حسن حسنه البيهقي وابن حجر والألباني. إذن فقدم هنا علي رضي الله عنه وهو الذي تولى تغسيلها. ثالثا مما يؤيد ذلك ما رواه محمد بن سعد في الطبقات أن أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله، فكان الأمر كذلك. أيضا مما يرجح هذا أن الوصي يقدم على غيره أن الميت قد يكون فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد، ولا يحب أن يطلع عليها إلا الشخص الذي يأتمنه، فيوصي ويقول لا يغسلني إلا فلان، فلذلك يقدم الوصي على غيره، يقدم الوصي على غيره. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن أولى الناس بتغسيل الميت هو وصيه، من أوصى به الميت أن يغسله يقدم، كما يقدم إذا أوصى أن يصلي عليه فلان فيقدم كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا أوصى أن يغسله فلان فإنه يقدم على غيره من أقارب الميت. ثم بعد الوصي يأتي الأمين الجيد الخبير الأعلم بسنة الغسل من أقاربه. طيب لو جاءنا يعني ابن عم لهذا الميت وكل واحد منهما قال أنا أريد أن أغسله، فتشاح في هذه المسألة، فماذا ننظر هنا؟ ننظر إلى من هو أعلم منهما بالسنة، يعني بسنة تغسيل الميت، فإذا وجدناهما سواء متساويا في كل شيء، ننظر في سنهما متساويان في كل شيء، ماذا نصنع في هذه الحال؟ نأتي إلى حل شرعي وهو القرعة، فالقرعة حل شرعي فيما يتساوى فيه طرفان في أمر ما، فإنه تجرى بينهما القرعة، ومن خرجت فيه فإنه يتولى تغسيله. طيب لو قال قائل لو مات شخص ولم يوصي وتشاح في تغسيله والده وولده، هذا يقول ابني وهذا يقول أبي، وكل واحد منهما أمين جيد خبير وعنده علم بسنة التغسيل، فأيهما يقدم؟ هذه المسألة يقدم فيها الأب، هذه المسألة يقدم فيها أب الميت عن ابن الميت، وذلك لاعتبارين. الاعتبار الأول وهو أن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه، هذا أمر مشاهد. فلذلك يقدم الأب في تغسيل ابنه عن الابن في تغسيل أبيه. الأمر الثاني وهو ما ثبت في الصحيحين أن أخوين اسمهما حويصة ومحيصة رضي الله عنهم قدما على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وكان محيصة أصغر من أخيه حويصة، فذهب محيصة رضي الله عنه ليتكلم، وكان كما ذكرت أصغر من أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر كبر كبر، يعني ليتكلم الأكبر منكما أو أترك المجال لمن هو أكبر منك، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأكبر في السن. فتكلم حويصة لأنه أكبر، ثم تكلم بعد ذلك محيصة، فأخذ من هذا أهل العلم أدبا وهو تقديم الأكبر سنا على الأصغر، تقديم الأكبر سنا على الأصغر، وأن على الأصغر أن يراعي ذلك، وهذا أدب ربما افتقدناه في هذا الزمن، تجد في مجلس الصغير يتكلم والكبير ساكت، وهذا الأدب يعني لا يليق إلا إذا كانت هناك حاجة لن يتكلم الصغير فيتكلم، وإلا فإن الصغير في مجلس الكبار يسكت ويستمع، فهذا هو الأدب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فهذا أدب ينبغي مراعاته. فإن خفي عنه يعني خفي عن هذا الصغير هذا الأدب فإنه يعلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم محيصا فقال له كبر كبر، فلذلك يقدم الأكبر، والله تعالى أعلم. إذن هذه يعني سبع من الفوائد، وما زالت هناك فوائد كثيرة نكمل إن شاء الله الكلام عليها في درسنا القادم، فنكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.